حينما تجتاح صبر النائبات حينما تجتاح صبر النائبات وبعيني تستفي قل عبرات يصدح الثغر وتقفه الحياة مدد يا فاطمة حينما تجتاح صبر النائبات وبعيني تستفي قل عبرات يصدح الثغر وتقفه الحياة مدد يا فاطمة بعد أسرع اللطمة ما أجوري إن شاء الله حينما تجتاح صبر النائبات وبعيني تستفي قل عبرات يصدح الثغر وتقفه الحياة مدد يا فاطمة ليفنى باسمها حزني والدمعات من عيني فيها لم يخب ظني عند الحاجة منذ النشأة وميلادي هواها دربي الأتقى والفيض الذي أسقى نورا عفة صدقا منذ المولد حتى موعدي وميعادي فهي الندى ما إن تغشاني الصدى وهي الهدى للقلب فاضت مددا فهي الندى ما إن تغشاني الصدى وهي الهدى

ليفنى باسمها حزني والدمعات من عيني فيها لم يخب ظني عند الحاجة منذ النشأة عند الحاجة منذ النشأة وميلادي هواها دربي الأتقى والفيض الذي أسقى نورا عفة صدقا منذ المولد حتى موعدي وميعادي فهي الندى ما إن تغشاني الصدى إيه وهي الهدى للقلب فاضت مددا أراها في الجراحات اصطبارا دافقا وفي ليل الأسى بدرا وفجرا مشرقا وفي ليل الأسى بدرا وفجرا مشرقا لم يفارقني اسمها أو يغادر همها لم يفارقني اسمها أو يغادر همها لحظة مسامعي وقلبي بدربي فاسمها ما أعظمه في البلا ما أرحمه موردي وحصني الحصين الأمين سقتني عشقه أمي من المهاد ليبقى دافقا للحشر في فؤادي سقتني عشقه أمي من المهاد ليبقى دافقا للحشر في فؤادي فما تراه بما حباه لقلبي لست أدري وكم أراه وما حواه بعطف كل عمري فكم حاز من أسرارها العظيمة وكم قد حوى من كفها الكريمة فكم حاز من أسرارها العظيمة وكم قد حوى من كفها الكريمة فما تراه بما حباه لقلبي لست أدري وكم أراه وما حواه بعطف كل عمري فكم حاز من أسرارها العظيمة وكم قد حوى من كفها الكريمة وكم حاز من أسرارها العظيمة وكم قد حوى من كفها الكريمة لم يفارقني اسمها أو يغادر همها لا لم يفارقني اسمها أو يغادر همها لحظة ما سامعي قلبي بدربي فاسمها ما أعظم في البلا ما أرحم موردي وحصني الحصين الأمين سقتني عشقه أمي من المهاد ليبقى دافقا للحشر في فؤادي سقتني عشقه أمي من المهاد ليبقى دافقا للحشر في فؤادي فما تراه بما حباه لقلبي لست أدري وكم أراه وما حواه بعطف كل عمري فكم حاز من أسرارها العظيمة وكم قد حوى من كفها الكريمة فكم حاز من أسرارها العظيمة وكم قد حوى من كفها الكريمة فما تراه بما حباه لقلبي لست أدري وكم أراه وما حواه بعطف كل عمري بعطف كل عمري. لا لم ينجلي في الملمات أو يخبو اسمها من نداءاتي لا لم ينجلي في الملمات أو يخبو اسمها في نداءاتي يسمو بذاتي حتى مماتي وتكفيني هو الإيمان والطهر وفي ليل البلا فجر هو النصر هو الصبر إذا ما هالني العمر فلا تقاسي من المآسي تلوذ مليا بمسعاها كل بلوى وكل شكوى تزول حتما برجواها تزول حتما برجواها لا لم ينجلي في الملمات أو يخبو اسمها من نداءاتي لا لم ينجلي في الملمات أو يخبو اسمها من نداءاتي اسمو بذاتي حتى مماتي وتكفيني هو الإيمان والطهر وفي ليل البلا فجر هو النصر هو الصبر إذا ما هالني العمر فلا تقاسي من المآسي لوذ مليا بمسعاها كل بلوى وكل شكوى تزول حتما برجواها هو الإيمان والطهر وفي ليل البلا فجر هو النصر هو الصبر إذا ما هالني العمر فلا تقاسي من المآسي فلوذ مليا بمسعاها كل بلوى وكل شكوى تزول حتما برجواها تذول حتما برجواها. أبيات الدعاء ونسألكم الدعاء. يا يوم إخواني، يا يوم إخواني، حسن وحسين أنا والله في عيني، والوالد الحاني حبلنا المتصل بينك وبيني، والوالد الحاني حبلنا المتصل بينك وبيني، عني تروحي وابقى بجروحي، وصباح انا يتيمه، امي حياتي بنتي واحاتي، ادري اليتم هضيمه. يا يوم اخواني حسن وحسين انا والله في عيني، والوالد الحاني، والوالد الحاني حبلنا المتصل بينك وبيني، عني تروحي وابقى بجروحي، والصباح انا يتيمه، امي حياتي بنتي واحاتي، ادري اليتم هضيمه. يا يوم اخواني حسن وحسين انا والله في عيني، يا يوم اخواني حسن وحسين انا والله في عيني، والوالد الحاني، والوالد الحاني حبلنا المتصل بينك وبيني، عني تروحي وابقى بجروحي، والصباح انا يتيمه، امي حياتي بنتي واحاتي، ادري اليتم هضيمه. يا يوم اخواني حسن وحسين انا والله في عيني، والوالد الحاني حبلنا المتصل بينك وبيني، عني تروحي وابقى بجروحي، وصباح انا يتيمه، امي حياتي بنتي واحاتي، ادري اليتم هضيمه.